سبق أن اشتريت من الوالد قطعة أرض، عنده قطعة أرض كبيرة، اشتريت منه دلمين من الأرض، فجاء جيران هذه الأرض واعتدوا على أرضي، أخذوا قسم صغير منها. فالوالد دون أن يشعرني أو يعلمني رفع عليهم، جاب محامي، أخبرهم، جاب مساح أرض، حدد المنطقة اللي أخذوها، واتفق إنهم يبيعهم قطعة الأرض اللي اعتدوا عليها درءا للمشاكل والمحاكم، وأخذ ثمن بخس. طبعا كل هذا بدون أن يعلمني، وهي الأرض مسجلة أو الأرض غير مسجلة، تركتها باسمه، لكن عندي ورقة منه مع شهود إنه هذه الأرض ملكا. فباع القسم المعتدى عليه بثمن بخس، والثمن الذي قبضه ذهب أجار مساح وأجار محامي ومصاريف تلفونات. بعت لي كشف، صرف تلفونات كذا والمحامي كذا والمساح كذا وبقالة كذا، مبلغ رمزي أو يعني لا شيء بقال. فأنا طبعا تضايق لما أقول يا وادي ليش تفعل ذلك، يقول أنت بعيد لا تدري بأمور، أنا هون قرب الناس أعرف مشاكلهم، ودرءا للمحاكم والفساد، وهذول الناس اليوم عصر القوة واللي يضع إيده على الأرض من هذا المنطلق. فما موقفي في هذا الحال؟ يعني أقول لو أعطيني بدل الأرض اللي قطعوها من أرضك اللي بعت لي لأنك ما استشرتني، أما طبعا لم أطالبه بهذا، لكن ما موقفي في مثل هذا الأمر؟ طبعا زعلت أنا، لكن الأمر تم وانتهى الأمر. موقفك إن شاء الله مع الحديث، أنت ومالك لأبيك، ما يصح أن تطالبه بشيء. حديث المجادلة التي جرت بين ابن عمر وأبيه عمر بن الخطاب في يعني فيما يتعلق بالحقوق المالية عندما كان في الشام، وأعطاه الأمير هناك مال فاشترى به، ثم باعه في المدينة وربح فيه. ففي نهاية المطاف عندما الصحابة قالوا اجعلوا اجعلها مضاربة يا أمير المؤمنين، فنازع عمر بن الخطاب ما أطاع، يعني عندما قال له ادفع ما أطاعه فيما يتعلق في حقوق المال. كذلك عندما أحد الصحابة وضع مالا في المسجد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندما وضع مال في المسجد عند شخص ليتصدق به أو ليعطيه، فأعطاه لابنه، فتنازع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله يا رسول الله يعني ما إياه أردت، يعني ما أردت أن يعطى لابن المال. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيما أذكر في الحديث أنه قال لك ما يعني ما نويت ولك ما أخذت. هذا قصة معنى. في القضايا المال يعني إذا كان في حقوق بين الأب وابنه، صحيح لا تصل المسألة إلى درجة كبيرة، لكن خاصة إذا كان حقوق أرض ويتعلق إخوان ويتعلق في ورثة فيما بعد وكذا، في مثل هذه الأمور في ظني أن الصحابة ما كانوا يعني. لكن هذه مسألة ما لها تشعيب، هذا بين الابن وبين الأب. صح، يعني ما دام الأرض كبيرة وأنا ماخذ دنمين من الأرض كبيرة 20 دنم 30 دنم، احتسب للدنمين من عندك واحتسب الذي أخذته، خاصة أنا لا تزال مشاعة الأرض، لا تزال مشاعة بينه وبين والده، يعني ما قسمت. لكن عند الدولة يعني حددت محددة، لكن يعني لا زال مسجلة باسم الوالد، لا تزال باسم الوالد، هذا الذي أقصده. ورقة خارجية مع شهود، نعم. هذا بعد ضمانة وقبل الضمانة، التسجيل يستمر كذا. بس ما أظن يا أستاذ عمر قضية التسجيل بتقدم أو بتأخر أو تغير من حكم الشرعي الذي ينتهي إليه الإنسان، لأنه هذه أمور طارئة كما تعلم، والمقصود فيها المحافظة على الحقوق التي قد تضيع بين الناس. أما هنا مثل ما بيقولوا من جهتك لعبك، ما في يعني إنسان غريب، لكن أنا بريد استفيد ناحيتين. أولا حديث معنى هذا، ما فهمت وجه الحشر في هذا الموضوع، لأنه لما تصدق في ظنه على رجل فقير، ثم وإذا به هو ابنه، فقال له الرسول عليه السلام كما ذكرت. ماذا يؤخذ من الحديث؟ وجه الاستدلال أيوة. بالحديثين. لا اسمح لي، لأن الحديث الثاني هذا اللي هو في سردق الأول بدي أسأل عنه، أرجو هذا الحديث الآن شو وجه الاستدلال فيه؟ مخاصمة يعني لم يطع أباه. مين؟ من الذي لم يطع؟ عندما أخذ المال. من أخذه؟ الابن أخذه، أخذ المال. أخذه رغم أنفه؟ لا كلا. إذا لم يكن له إرادة في أخذه الأب، في أخذه أو تركه، لأنه الشخص اللي في المسجد هو الذي أعطاه المال. معليش بارك الله فيك، بس هون الشرع يحكم. ما أنا وجه الاستشهاد في هذا في المخاصمة فقط. هل هنا في الحديث مخاصمة؟ نعم وهي أوصلوا القضية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. معليش فهو كان لو كانت المسألة طاعة في القضايا الغنائية مباشرة كان ينبغي أن الابن يأخذ المال ويرجعه إلى الرجل الذي في المسجد ويقول أبي لا يرضى أن أخذ المال وتفضل هذا المال، لكن أصر الابن على موقفه. الابن أصر على موقفه، فلما أصر على موقفه الأب رفع القضية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وشكى إلى الرسول. فالذي أقول المخاصمة في قضايا المال فيما يتعلق بالحقوق كان فيه نوع من الصعب فيه. معليش لكن إصرار الابن كان موافقا للشرع في النهاية ولا مخالفا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم احنا نعرف بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لها وجهان، وجه القضائي حكم، حكم الرسول صلى الله عليه وسلم لك ما أخذت يا معه وأنت لك ما نويت، هذا هو حكم الرسول صلى الله عليه وسلم طيب. من الشرعي في القضية. لكن فيما يتعلق في النزاع كان بإمكان الابن في الحق مالي أن يعيد المال طاعة لأبيه، يقول ماذا أنت تقول هذا أبي أنا أطيعه في هذا القضية. فما أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على معنى موقفه في منازعة أبيه، كان مفروض أن يقول له يا معن كان ينبغي أن تطيع والدك ولا تخالفه في هذه القضية. ما أظن هذا يمكن أخذ منه قاعدة. لعلك تذكر العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. لو أن أبا أعطى ابنا له مالا ثم أراد أن يأخذ هذا المال منه فأبى عليه، وليس هناك حديث يخصص هذه القاعدة، هل يعني يقال أنه هذا خاصم أباه وما خضع له، بينما هذا الأب كان قد خرج من ماله بطريقة مشروعة، فهنا المخاصمة ليس لها وجه من الأب لابنه. الذي يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه في المخاصمة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر على معن في مخاصمته. صحيح. هذا الذي يعني صحيح، بس أنا أريد أن أفرق بين شيء عندنا دليل أن هذا الابن الذي أقر معه دليل شرعي، وبين ابن آخر ليس معه دليل شرعي وإنما هو رأيه. ألا نفرق بين القضيتين؟ معا معه حكم شرعي وهو الذي صدر من الرسول عليه السلام. ما كان يعلمه. ما كان، ما إذا فيما بعد. فيما بعد نعم. طيب، فإذا هالقصة تكررت معناها له أسوة بمعنى، لكن لما تقع قصة أخرى أنا في رأيي ما بيجوز نتخذ هذه القصة دليلا لقصة أخرى أنه الولد ما في عنده برهان ولا في عنده حجة أن له الحق أن يخاصم أباه في مثل هذه القضية. يعني لعله من باب التقريب كما تعلم فيما أعتقد أن بعض العلماء يذهبون إلى أن من أحدث وردا أو ذكرا ليس فيه مخالف للشرع فيجوز له ذلك أسرة بذاك الرجل الذي جاء خبره في الصحيح لما دخل المسجد عطس وقال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا إلى آخر الحديث. وقال الرسول عليه السلام من القائل كذا؟ فأرم القوم ولما كرر قال أنا يا رسول الله وما أردت بذلك إلا خيرا. قال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول أو أولا. فيستدلون بهذه الحادثة هي هذا الرجل جاء بذكر من عنده وهي الرسول أقره. فأنا نظرتي للحادثة هي أنه لا يجوز أن نعتبرها دليلا أن كل إنسان له أن يحدث ما يشاء من الأذكار والأوراد بحجة أنه هذا أحدث، لأنه نحن استدلنا بأن هذا الورد يجوز من إقرار الرسول لهذا الذي فعل هذا الذكر، مع احتمال ثاني أنه يمكن يكون هذا قد تلقاه من قبل عن الرسول عليه السلام لكن ذكر له فضيلة هذا الذكر. الذكر بعد أن عطس هكذا في بعض الروايات، نعم، وبعض الروايات عند الركوع. أي نعم، كيف؟ رفع، نعم. أظن ظهر لك وجهة نظري في هذه المسألة. هذه لا تجعل قاعدة أن كل إنسان أن يحدث، لأن هذا أحدث وأقره، وذاك معا أيضا كذلك أقره الرسول عليه السلام. فما أدري، يعني ما أرى أنه يمكن نوسع قضية تماما. نعم، في حديث عفوا أنا ما بدي إنسى الحادثة هذيك الأولى، أنا ما ذكرتها، تذكر مصدرها؟ الآن لا أذكر، لكن صورتها أنه في الشام أعطى الوالي مبلغ من المال ليوصله إلى الخليفة، أعطى لابن عمر أحد أبنائه مش عبد الله. فلما وصلوا قال ما هذا، كان يعني عمر كان احتجاجه على ابنه أنه والله أنت واحد من أفراد المسلمين، كل المال والربح اشتره في بضاعة فربح فيها، قال له هات المال والربح الذي، فقال له يا أمير المؤمنين أرأيت يعني لو خسرت، لو أنا الآن خسرت المال، قال تضمنه؟ قال يكون علي الغرم ولا يكون لي في الربح. فقالوا يا أمير المؤمنين اجعلها مضاربة، الربح بينك فاجعلها مضاربة. هذه أمور قضائية. نعم، بس الحديث الذي في السنن أنه تقول في حديث أنه خيره، أيوة. هو حديث عمر ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا ليش أنا على خمي عمر، يعني الذي خير الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول خير الولد طفل. نعم، الحديث معنا أيه وأبوه أنه ألا نستطيع أن نقول أنه هذه الصورة أن الأمر بينهم كان متوقف على إرادة الأب أن تكون هذه الصدقة تصل إلى غير ابنه، فهو متوقف على معرفة الحكم الشرعي، كأنه كان يريد شيء لكن مش عارف الحكم الشرعي فيه، فرفع الأمر على هذا الأساس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأشال هذا أزال هذا الإشكال أن لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت معنى، يعني إنها هنا متوقف الأمر على كأنه يعني معرفة حكم شرعي بين الأب وابنه ليس على مخاصمة. على كل حال وجهة نظر ذكرت. في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام اطلب الرزق عند تزاحم الأرجل، هل هذا حديث صحيح؟ لا هذا ما نعرفه، لكن اطلب الرزق في خبايا الأرض حديث معروف لكنه ضعيف. ايش خبايا الأرض يعني؟ يعني الحفريات المناجم ما شابه ذلك. معنى صحيح هي ابعد عنها. الحديث الثاني، في حديث ثاني عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابضع تبع، هل هذا كمان حديث صحيح ام ايش؟ ابضع تبع تبع يعني يجيب الظاهر انه حديث كويتي. ما نعرفه، ما تعرفه. في سؤال ثالث، يكفي أول ليلة تكون قاعد. شيخ، بالنسبة لإخفاء الدخل الحقيقي عن إدارة الضرائب، هل هذا يجوز شرعا أم لا يجوز؟ يجوز ولا يجوز. إذا ترتب من وراء الإخفاء مس أوطان الإسلام والمسلمين فلا يجوز، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، إذا فتح هذا الباب تعطلت مصالح الأمة، لأنه قسم من هذه الضرائب لابد منها، وإن كان الحكام اليوم ثم أعرضوا عن تطبيق نظام الإسلام في جباية الأموال أخطأوا خطأ فاحشا، ولكن لا ينبغي نحن أن نزيد في الخطأ خطأ آخر، نحن يعني كأفراد. فما ينبغي أن نتوسع في الخلاص من هذه الضرائب والمظالم، لأنه لو فتح هذا الباب صارت فوضى والبلبلة يعني مفسدة في الأرض كثيرا. ينبغي انطلاق في هذه الجزئية بحذر شديد جدا، هذا ما أعتقده. نعم. بالنسبة لأحكام التجويد حاليا الموجودة في الكتب أو لنتدارسها، هل هذه يعني مطابقة لقراءة الرسول عليه الصلاة والسلام أو فيها زيادات لا ضرورة منها؟ والله هذه المسألة تشبه تماما في الأحكام الفقهية، كثير من الأحكام الفقهية لها أدلتها في الكتاب والسنة، وقسم كبير منها يعود إلى الاجتهاد والاستنباط، وهذا القسم فيه الخطأ وفيه الصواب، وبقدر ما يكون العالم أو الطالب للعلم متمكنا في معرفة الكتاب والسنة بمقدار ما يستطيع أن يصفي أو يوربل هذه الأقوال. كذلك علم التجويد، أقول بكل صراحة وأنني لست متخصصا في هذا العلم وليس لي فيه دراسة واسعة، وإن كنت تلقيت يعني القرآن وختمته على والدي على قراءة حفص، لكن ليس لي فيه دراسة علمية دقيقة. في حدود ما علمته وجدت هذا العلم كعلم الفقه تماما، يعني فيه أشياء ليس عليها أدلة، فيها أشياء لها أدلة ولكنها غير ثابتة، وفي أشياء متواترة عندهم قراءة شيخ عن شيخ حتى يصل الأمر إلى أبي مكعب مثلا من قراء الصحابة المشهورين عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الأخير ليس له باب خاص في كتب الحديث، وإنما يستفاد من كتب التجويد ولأفراد قليلين جدا من علماء هذا العلم الذين جمعوا بين المعرفة به والمعرفة بأصول الحديث وقواعده. تحضرني الآن مثال كنت حديث عهد به. أحد السوريين ألف رسالة يرد فيها على أحد السعوديين، ظاهر أنه من القراء من الشباب الناشئين، ما أدري إذا كان أحد الحاضرين يذكرني به لأني أنا ما أحفظ الأسماء، لكن يخيل إلي أن أخونا علي مشرف كان قد جمعني به في داري مرة، واسم هذا القارئ إبراهيم الأخضر. في حدا منكم يعرفه؟ جزائري. كيف؟ جزائري. جزائري؟ هو جزائري الأصل، والآن هو هناك في السعودية وقراءته جيدة. هذا هو. فالظاهر هذا الأخ مؤلف رسالة يرد عليها هذا السوري الزعبي، هو من بيت الزعبيين، فيذهب الزعبي إلى في رده على الأخضر إلى أن ختم السور القصار بدءا من الضحى إلى سورة الناس بالتكبير الذي نسمعه في الإذاعات، الله أكبر، وبعض منهم يتفننوا بيقولوا لا إله إلا الله الله أكبر إلى آخره. فالأخضر مؤلف رسالة أنا ما اطلعت عليها في أنه هذا حديثه لا يصح، وأنه هذا التكبير واتخاذه عادي في هذه السور القصار بدعة. انتصب الزعبي للرد عليه في رسالة، وهذا الرد يعني تبين لي بأنه جاهل تماما بعلم الحديث والتصحيح والتضعيف، ثم بالإضافة إلى ذلك والله أعلم أنه صاحب هوى لا يبتغي الوصول إلى الحق. فكان هذا من دواعي الاندفاع لتتبع هذا الحديث الذي يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه أبي بن كعب والضحى أمره بأن يكبر بعد كل سورة إلى آخر القرآن الكريم. فأنا وجدت هذا الحديث على طريقة علماء الحديث لا يمكن تصحيحه إطلاقا، لأنه فيه أكثر من شخص، وإن كان معروفا بالقراءة لكن ليس معروفا برواية الحديث وإتقانه وضبطه وحفظه. فوجدت هذا النوع مما عليه القراء قائم على حديث ضعيف لا يصح، والشاهد كما قلت مقدما أنه يوجد في هذا العلم كما يوجد في علم الفقه منه ما هو صحيح ومستند إلى الرواية عن الرسول عليه السلام، ومنه ما لا يصح، وهذا قسمان، قسم منه يعتمد على بعض الروايات التي لا تصح من الناحية الحديثية، وقسم كبعض المسائل الفقهية يعتمد على الرأي والاجتهاد. تمييز هذا عن هذا عن هذا يحتاج إلى عالم يكون جمع بين العلمين، علم القراءة وعلم الحديث، وهذا ما لا نعرفه مجموعا إلا في مثل هذا ابن الجزري في كتابه النشر في الخلاص العشر. مع ذلك سبحان الله وجدته كأنه ينحو منح تأييد القراءات المشهورة والتسامح في الحديث غير المشهورة. والله أعلم. الجواب على الشبهة وقد وردت في الكلام، لكن نريد جوابا أقوى على شبهتهم إذا ناقشتهم في بعض المسائل عن أهل التجويد أو كذا، مع الإقرار بأصل العلم على حد تفصيلكم. يقولوا هذا علم تلقاه الخلف عن السلف والجيل عن الجيل، فالأصل هذا بالتلقي، فهذا التلقي هو تواتر، فبالتالي لسنا مطالبين بإعطاء دليل على كل جزئية من هذا العلم. إيه، نحن جوابا على هذه الشبهة نقول أثبت العرش ثم انقش، أو الدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. هذا الرجل الزعبي ادعى هذه الدعوة تماما في المسألة السابقة الذكر، ولما بحثت الموضوع في كتاب ابن الجزري وإذا القراء أنفسهم مختلفون، أحدهم وهو عبد الله بن كثير المكي من القراء المشهورين الذي تدور عليه إحدى القراءات، إذا هو وحده تفرد من بين بقية القراء بالتكبير عقب السور، وهذا يصرح في ابن الجزري. إجا صاحبنا هذا الزعبي فعمل هالي من الكلام أنه هذا أمر متواتر خلفا عن سلف إلى آخره، وإذا بهذا التواتر فيه قضيتان. أولا تواتر نسبي، ثانيا ما صدق فيه تعريف الخبر المتواتر عند المحدثين، لأنهم يشترطون عدم انقطاع التواتر في كل حلقة في كل قرن أو عصر، فإذا ما انقطع التواتر صار خبرك خبر آحاد. والذي وجدناه في هذه القراءة مع التكبير كما يعني علمت من كتاب أخبار مكة للفاتح، ودرستنا حينئذ ترجمة ابن أبي عمر هذا وأنه شيخه شيخ الفاتح، وإذا هو تارة كانوا يفعلون وتارة كانوا يتركون، والترك إلى عصره كان هو ومن مين؟ من المكيين. أما القراء الآخرين ما عندهم هذا بشيء. وجدت ابن تيمية له فتوى جيدة في هذا الصدد، سبحان الله وجدته حذرا الظاهر أنه كان يرى أن التصريح بتضعيف هذا الحديث ربما يعمل مشكلة هناك في زمانه، لأنه كان السؤال أنه ناس اجتمعوا لختم القرآن ويقرؤون بقراءة ابن كثير هذا، فهل لهم أن يكبروا بعد كل سورة من وضحى ونازل، وهل الحديث الوارد في ذلك صحيح ومتواتر؟ فأعرض الشيخ سبحان الله عن الجواب الصريح، أولا بكونه صحيح فضلا عن نفي كونه متواترا، لكن لما تقرأ الجواب تفهم تماما أنه لا يقر بصحة الحديث فضلا عن التواتر. لكن كان جوابه ما عامة القراء ما بيفهموه، لأنه شو قال؟ قال إذا قرأوا على قراءة ابن كثير فلهم ذلك، واستغل الزعبي وقال ردا على الأخضر أنه هذا معناه أنه ابن تيمية يقول بسنية التكبير. يعني ليش؟ لأنه ما أنكر هنا صلاح الدين، قال لهم ذلك. لكن أولا شوف جواب العالم الدقيق، قيد ذلك بقراءة ابن كثير. إذا كانوا يقرؤون القرآن بقراءة ابن كثير ويجد عند السور القصار فلهم أن يكبروا، لأن هذا الإمام الذي هم تلقوا عنه القراءة كان يفعل ذلك. لكن إذا كان لا يقرؤون بقراءته فالأفضل أن لا يكبروا، بل هو السنة. شايف هون بقى بتفهم بصراحة أنه لو كان الحديث عنده صحيح بيقول السنة بالعكس. بعدين شو بيقول؟ بيقول ولو قدر أن هذا الحديث رواه ابن كثير بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا في زمن. لماذا؟ لأن القراء الآخرين لا يمكن أن يخفى عليهم مثل هذه السنة ويستمروا على تركها، والحديث المفروض أنه صحيح. هذا الكلام ابن تيمية أعطى جواب السؤال لكن بطريقة فعلا فيها دقة وفيها سياسة، ما فيها مجابة يعني. وأنا في الواقع لا أستغرب بذلك، لأنه ابن تيمية كان في جو رهيب جدا، ولذلك نحن نقدر شجاعته العلمية اللي لها هذه الآثار الطيبة في العصر الحاضر. وإلا لو كان مثل غيره كان لسان حاله بيقول إن كان ما كان لسان قاله، أيها الناس اتبعوا الناس. دائما تراجعني كثيرا. المالكية في نصوص يعني معتمدة عندهم يروا أن التسمية ليست من القرآن، ومخالفوهم جمهور أهل العلم أنها آية من كتاب الله، على تفصيل فيما بينهم هل هي آية في افتتاح القرآن مستقلة يعني أو آية مستقلة من كل سورة. يعني الخلاف لما يصل إلى آية من كتاب الله هل هي آية أو ليست بآية، أنا أقول من رحمة الله أن ربنا يعني وقع شر هذه الفتنة أن الناس يكفر بعضهم بعض، هي آية ليست من آية، مع أنه يقول بها يعني علماء المالكية يقول بها ويقول المعتمد عندهم. أيضا الشيخ الإسلام وقف في يعني قرأت كلامه أكثر من مرة ما استطعت الحقيقة يعني ودقق النظر فيه، رجعت له أكثر من مرة كلامه ويحتاج إلى مراجعة أكثر في المسألة هذه، خاصة في قضايا الإجماع فيها واضح أنه كل ما بين الدفتين فهو من كتاب الله. خطرت لكم هذه القضية؟ هذه أشكال للرواية الواردة عن ابن مسعود أن المعوذتين ليستا من القرآن، ليستا من القرآن. أنه أشكال؟ أشكال أشكال أكثر أشكال. إيه شو المخرج منها؟ هو المخرج من ذاك. في شيء متعلق بالسؤال الأول. تفضل. من اسمه ليش؟ المخرج من ذاك. المعوذتين ليست من القرآن. يقولوا حاكي الكافر ليس بكافر، حاكي الخطأ وناقله ليس بمخطئ. نحن لفتنا نظر الأستاذ عمر أنه هذه لها مثل وأخطر منها، لكن هذا خطأ. لكن أنا أعتقد أن المشكلة تأتي من تصور تواتر كل آية في القرآن إلى كل فرد من أفراد المسلمين. فإذا نحن ما تصورنا التصور يزول الإشكال. أول إشكال يزول المعوذتين بالنسبة لأبي مسعود، لأنه بلا شك لو وجدنا عالما فاضلا في هذا الزمان يتمثل بقول ابن مسعود لأجمع المسلمون على تكفيره، لكن ما أحد يستطيع أن يتكلم على ابن مسعود بشيء يمس مقامه وصحبته. ترى ما هي السبب؟ السبب أنه لم يكن متواترا عنده، بلغه عن بعض الصحابة بأنهم رواه عن الرسول عليه السلام أو روى ذلك عن الرسول عليه السلام، لكن هو فأول ذلك إنما كانت من المعوذات. فأنا لا أستبعد أن إمام المالكية، ولا أريد أن أقول هو الإمام مالك نفسه لأنه ما عندي علم ودراية في ذلك، ولكن أقول إمام المالكية الذين هم يعني يقتدون به في هذه المسألة بلا شك لم يكن هذا متواترا عنده. أين هذا من مقولة العلماء مخالف معلوم من شيء معلوم من الدين بالضرورة؟ هذا المعلوم هو هذا الذي أشرت إليه. هل تطبق هذا على ابن مسعود؟ كلا. لما؟ لأن أنا في فهمي ينبغي أن يعذر يعني المسلمون في مثل هذا، لا أدقق على التدقيق فيه. لا لا، هل تستطيع أن تقول عن ابن مسعود أنت قلت في فهمك كذا؟ أنا معك في هذا، لكن السؤال ليس هو هذا. السؤال هل تطبق هذه القاعدة بمعنى أنه أنكر معلوم من الدين ضرورة بعد ذلك يأتي هل تكفره فتقول لا؟ فنحن نلتقي بهذا النفي. لكن الآن السؤال الأول، هل تقول بأنه أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة؟ لا. وهذا الذي كنت دندن حوله آنفا، فأقول بالنسبة لذاك الإمام الذي يخلده المالكيون، الجواب عن اثنين هو واحد. وضح لك أظن؟ نعم هو هذا. شيخنا، الشيء اللي كنت أقوله، نعم، حديث أوردتموه في السلسلة الصحيحة لعله الجزء الثاني فيما أذكر الآن، وله عدة طرق. أيوة. لعله نص قاطع في مسألة البسملة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: السبع المثاني فاتحة الكتاب وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. إيه، بس هذا جوابهم عند المخالفين مدخر. كيف يعني شيخنا؟ لأنه هل بيدخل البسملة آية في الفاتحة يوصل بيقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره، بيجعلها آية. فلي ما بيدخلها بيجعل هاي الآية آيتين كان الوقوف مع العدد. هذا في بعض المصاحف هيك مكتوب، أنا شفته في بعض المصاحف في هذا التفريق. طيب، لكن لما يكون وآية منها يزول هذا قضية الترقيم والوصل. مين يقول وآية منها؟ الحديث نفسه شيخنا. الحديث آحاد، هي ندخل في باب ثاني. ندخل في باب ثاني بالنسبة لفلسفتهم. خلاص، إذا فلسفتهم مغلقين باب الفلسفة. أنا خطر بالي هناك بمناسبة سؤال الأستاذ عمر، إذا رجعنا للاستدلال يسقط كلام المالكيين ولا قيمة له إطلاقا، بالإضافة إلى أنهم يعني يخالفون ما هو معلوم من الدين بالضرورة الآن. يقول في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذته سنة من النوم ثم استيقظ وقال: لقد أنزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. عدها من السورة. فإذا هي من السورة. في نصوص كثيرة بهذا المعنى، لكن المشكلة هو اتباع الآباء والعلماء تعصبا مذهبيا دون أي تبصر في الدين. هذا التبصر في الدين الحقيقة يجعل المسلم يؤمن بأشياء ينكرها الآخرون، ثم لا يبالغ في الإنكار على المنكرين، كمثل ما قلنا آنفا بالنسبة لما صح عن ابن مسعود لا إله عذر أنه ما بلغه. ولذلك ما يذكر في بعض كتب المصطلح من الحكم المطلق بأن منكر الحديث المتواتر كافر، ومنكر الحديث الصحيح فاسق. أنا لا أرى هذا الإطلاق أبدا لسببين اثنين. السبب الأول أنه قضية التواتر والصحة قضية نسبية، فما يكون متواترا عند زيد لا يكون متواترا عند عمر، والعكس بالعكس. ومن هنا نشأ الخلاف الخطير فعلا في هل يؤخذ بحديث الآحاد في العقيدة أم لا. فكما تعلمون المتأخرون مع الأسف جمهورهم قال أن حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة، وتبنى ذلك كما تعلم أظن جيدا حزب التحرير وجعلوه من منهجهم، وإن كانوا يعني طردوا فيه كثيرا وكثيرا جدا، حيث كان الشيخ تقي الدين رحمه الله نص في كتابه أظن اسمه طريق الإيمان، تذكرون شيئا من هذا؟ ها؟ طريق الكتاب الشخصية هو لا لا طريق الإيمان. المهم نص هناك في طبعته الأولى أنه لا يجوز الأخذ بالعقيدة في حديث لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة. ثم بعد ذلك عادوا طبعا الكتاب غيروا وبدلوا كلمة لا يجوز إلى لا يجب، فصارت العبارة ما يجوز. وكان ربنا عز وجل قدر لنا أن نلتقي معهم في سجن حسكي، قضينا معهم في شهر أو شهرين وليلا نهارا تجري مناقشات بيننا وبينهم. فإذا بهم طلعوا على الناس ببعض الرسائل الأخرى بتأويل جديد، قالوا لا يجوز الاعتقاد ولكن يجب التصديق، يجب التصديق. قلنا سبحان الله، هذا هو علم الكلام، تغيير الفاظ. كلمة التصديق في القرآن تأتي كما تعلمون جميعا بمعنى الإيمان، فما الفرق بين هذا وهذا؟ المهم قصدت أن يقول لما كان الحديث المتواتر نسبي، قلت لهم وهذه في الواقع قاصمة الظهر بالنسبة لهؤلاء الذين يضعون هذه الشروط في قبول أحاديث المتعلقة بالغيب أو بالعقيدة. قلت لهم معنى هذا أنكم لا تؤمنون بعقيدة غير ما جاء في القرآن، بل أستطيع أن تقول لا عقيدة عندكم حتى في كثير مما جاء به القرآن، لأنهم متأثرين بأسلوب من أساليب الكلام أن العقيدة، وهذا معروف في أصول الفقه الأحناف في بعض المسائل اللي بفرق بين الفرض والواجب، فبيقول الفرض ما ثبت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فإذا ما اختل أحد الشرطين لم يثبت الفرض وإنما ثبت الوجوب. العقيدة أيضا لا تثبت إلا بدليل يجمع الشرطين قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، فقطعي الثبوت طبعا لا يوجد هناك إلا القرآن وإلا بعض الأحاديث المتواترة، بعض الأحاديث متواترة، لكن ليس كل ما ثبت في القرآن وهو متواتر أو ثبت في السنة متواترة لا يمكن أن يكون لها وجه من التأويل آخر، فممكن أن يكون قطعي الثبوت غير قطعي الدلالة. إذا من أين تأخذون العقيدة؟ والشاهد قلت لكم من أين أنتم كأفراد تتبنون هذه القاعدة أنه لا يجوز الأخذ أو لا يجب على الأقل الأخذ بحديث الأحاد في العقيدة؟ شو بيعرفكم أنتم بحديث التواتر؟ بل شو بيعرفكم بحديث غير متواتر بالحديث الصحيح والضعيف؟ وأنتم لستم متخصصين في هذا الموضوع. ضربت لهم مثلا، لو افترضنا أن رئيسكم الشيخ تقي الدين رحمه الله هو بخاري زمانه في الحديث، ووصل إليه حديث ما يتعلق بالعقيدة من عشرات الطرق، فهذا الحديث عنده بلا شك متواتر قطعي الثبوت. فحينما قال لكم هذا العالم الجليل الذي هو بخاري زمانه هذا الحديث متواتر، هل هو عندكم متواتر؟ طبعا لا، لازم يكون عندكم مثل الشيخ عشرات إن لم نقل مئات حسب الاختلاف بقى في تعريف المتواتر عندهم. كل هؤلاء على انفراد يحكم بأن هذا الحديث بالذات هو متواتر، جاءكم هذا الخبر أيضا متواترا لديكم. ونكت مرة سبحان الله مع بعضهم من كثر ما خاصم وجادل، قلت زعموا بأن أحد هؤلاء ذهب لدعوة إلى الإسلام في اليابان، وبدأ أول ما بدأ بتركيز حول العقائد وأن الإسلام لا يقبل إلا اليقين في العقيدة إلى آخره، ومن جملة ما لقنهم هذه القاعدة، وهي أن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة. فكان هناك رجل كيد ذكي قال يا أستاذ أنت بتقول هكذا، فمعنى كلامك والجمع بين يعني العقيدة وبين التطبيق أنه لازم ترجع أدراجك إلى بلدك وتجيب لنا عشرات من أمثالك يشهدون بأن هذا عقيدة. فلو استرحنا نحن من هذه القضية وتصورنا أن التواتر نسبي، ثم هو بالنسبة لأكثر الأمة لا تواتر، بالنسبة لأكثر الأمة الغافلين جهاج ومعرفوا من التواتر، حينئذ نخلص من مشكلة تكفير منكر الحديث المتواتر. وبناء على هذا التفصيل أنا معتقد جزما لا يجوز إطلاق القول بأن من أنكر حديثا متواترا فهو كافر أو ليس بكافر، ومن أنكر حديثا صحيحا فهو ليس بكافر وإنما هو فاسق، لا ينبغي أن يقال إطلاقا لا هذا ولا هذا. وإنما أنا أقول والله أعلم أن هذا هو الصواب، من أنكر حديثا يعتقد هو في قرارة نفسه أن هذا الحديث تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ف ثم مقتنع به كفر به وجحده فهو كافر بلا شك. أما إنسان مثلا مثل هذا الذي بليت به الأمة الآن، ابن بلدكم أو قريب من بلدكم هناك، الغزالي هذا أو الغزالي، هذا رجل ما بيعتقد أنه الحديث اللي أنكرها هي قالها الرسول عليه السلام، مع ذلك مش ما بيقول عنا بالشام عينك انت عينك بيجي بينكرها، لا، بس هو لجهله بعلم الحديث ولعدم اعترافه بجهود أئمة الحديث بهذا المجال صار عنده الشباب وصار عنده الإشكال، وعاد ينكر بعشرات الأحاديث صحيحة بعقله إن لم نقل بهواه. أنا ما بقدر أقول إنه هذا رجل كافر مرتد عن دينه، لكني أقول بلا شك هو على خطر، وهو بينه وبين ربه. فإذا كان اعتقد أن حديثا من هذه الأحاديث التي أقدم على إنكارها قد قالها فعلا الرسول عليه السلام ومع ذلك فهو ينكر، هذا هو الكافر وهذا الزنديق وهذا هو الملحد. أما نأخذ قواعد عامة ومبنية على دراسات شخصية لأفراد قليلين جدا من هذه الأمة ونطبق على كل فرد من أفراد الأمة، هذا شيء صعب جدا. فإذا عرفنا هذه الحقيقة ما بيشكل بقى علينا نحن اليوم كيف ابن مسعود بينكر قرآنية المعوذتين، أو هذول المالكية يظلون يشكون في البسملة، ذاك عالم وما جاءه النبأ من طريق يقتنع به، هؤلاء جهال مقلدون، وكما تعلمون بالنسبة لكل مقلد لا فرق بين مقلد أو بهيمة تقاد كما قال أبو جعفر الطحاوي أو غيره رحمه الله. نعم، ابن عبد البر له كمان الطحاوي كلمة حول هذا المعنى، يقلد إلا جاهل أو غبي، أو غبي صح. شو بدون سفرة بدون طعام ولا نحن في طعام؟ لذلك نحمد الله، لذلك نحمد الله على سلامة المنهج. أي والله، خلينا نخرج من كل هذه الاختلافات. ما شاء الله ما شاء الله. خلينا الآن نفذ الصبر مبين طويل بال وما شاء الله وعم أقول لك طويل بال مبين. على كل حال طالع على الجامع بدي أصلي، أنا طالع إنسان بقول له اطلع معي على المسجد نصلي الجمعة، فبقول لي فلان والله مش عمال أصلي، قلت له لا تهدي من أحببت إن الله يهدي من يشاء، فبقول لي لا هذا أشاء له الله إنه يكون هيك ما يصليش، قلت له إذا أشاء الله الإنسان إنه يكون كافر معناته رفع التكليف، فقعد يجدلني في كلمة المشيئة، فإيش رأيك فيها؟ هي بدها محاضرة بس هي بعد الطعام بقى. كيف؟ سؤال أخف. اتفضل. ماشي. إنسان مسؤول عن جمع أجار عمارات لشخص مش موجود في البلد، يحق له أن يتصرف بهالمصاري ولما يجي بعطيها؟ لا ما بيجوز. ما بيجوز يتصرف فيها؟ ما يجوز. هذه أمانة. نعم. لو استأذنوا. يجوز. العلم من صاحب أنه يسمح دون ما يستأذنه. من طبعه أنه يسمح بذلك. هذه بقاوني فتوى وتقوى كما يقولون. فتوى وتقوى. الفتوى ما بيجوز لأنه يوم يدعي الذي يسمح أنه لا أنا ما سمحت لك، هذاك ما بيقدر يثبت ضد ما يدعي وبيصير في نزاع وخلاف. أما بينه وبين ربه يجوز هذا ما دام علم بأنه يسمح. وبمثل هذا يقال لسان الحال أنطق من لسان المقال، لكن هذا لسان الحال ما بيكون هو الحكم الفصل بالنسبة لقضايا الخلاف. عفوا، حط في بالك يا أستاذ يجب أن تفرز بين المشيئة وبين المحبة. الله يحب لعباده الإيمان والعمل الصالح. أما المشيئة فمعناها اللغوي أعم من المحبة، فكل ما شاءه الله ليس محبوبا لديه، لكن كل ما أحبه الله فهو مراد لديه في عموم خصوص. هذا طبعا هنا لغة عربية، لذلك قلت أن هذه تحتاج إلى محاضرة. مثلا في كلمة إنسان وحيوان، كل إنسان حيوان، لكن مو كل حيوان إنسان، شايف لون؟ فكل شيء محبوب من الله فهو مراد، وليس كل ما أراده الله هو محبوب لديه، شايف في اختلاف. والآيات التي تأتي لإثبات المشيئة فإنما هي لبيان أن الله عز وجل هو المتصرف والفعال لما يريد، وأن أحدا مهما كان شأنه لا يستطيع أن يحول بين الله وبين إرادته. فقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذه لا تفسر بالمحبة، لأنه مو كل ما يحب الإنسان الله بيحبه، صح ولا لا؟ لكن تفسر هنا المشيئة هل بتشمل الخير والشر. لذلك من العقائد التي توارثها المسلمون خلفا عن سلف الإيمان بالقدر خيره وشره، ولذلك فالمسألة اللي يحتاج فيها هذا الرجل يحتاج إلى أن تشرح له القضية، وأن يفهم بأنه صحيح كل شيء بمشيئة الله عز وجل، ولكن ربنا عز وجل أعطى بقدرته مشيئة للإنسان يختار فيها السبيل الذي يريد أن يمشي عليه، كما قال وهديناه السبيل. كذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن تصرف الإنسان أي تصرف كان مش خارج عن مشيئة الله وعن إرادته. يعني تصرف الإنسان إرادة الإنسان، يقول الله إذا سحبت الإرادة عن الإنسان يعني ارتفعت إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. يعني برضه ترى في قضية واحد من جيراننا يقول له مرته ثلاث أربع مرات طالب يقول له خلص طلعت منك لا تحلكاش خلص روح طول. نزل طبعا على المفتي في البلد وقال له يعني نحسب لك إياها طلقة إذا كنت في وعيك، أما إذا كنت أنت منرفز وغير وعي يعني مش قاصد الشغلة لا تخسر شيء، لأنه الغضب والنرفز والزعل لا شيء، أو لا خلص هاي طالق منه وانتو هون دينكم بالمعنى الملغوص. على كل حال ربنا يعلمنا ما ينفعنا، لأن الناس عايشين في جهل، جهل عميق. بهذا المعنى وفي هذه الحالة نرى أن الآثار السلفية يجب تغليبها على النصوص العامة، وأن النصوص العامة لا يجوز استدلال بعمومها في بعض الجزئيات التي جرى عمل السلف الصالح على خلافها. ولذلك فابن حزم ومن جرى مجراه حينما يذهب انه فرض المسلم في يوم الجمعة هو ركعتان هو يتماشى مع ظاهريته، أما مع الرجوع إلى الآثار السلفية وبعض الأحاديث المرفوعة بنفس معنى أثر ابن مسعود المذكور آنفا لا يشعر أن يأخذ بهذا الرأي الذي ذهب إليه ابن حزم رحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي علمي أننا لا نجد ما يلزم المسلم بأن يصلي ركعتين لوحده إذا لم يصلي الجمعة مع جماعة المسلمين. فإذا كنت تذكر شيئا مما يعني يحسن ذكره فنستفيده إن شاء الله. ما تستحضر شيئا؟ شيخ عمر حديث الأعمى بن أم مكتوم في صلاة الجماعة لا أجد لك عذرا مع حديث أن المنادي كان ينادي في الليلة الشاتية المطيرة في البرد صلوا في رحالكم عن هذا عذر المطار يعني البرد الشديد البارد المطيرة هذا عذر من الأعذار. والأعمى أيضا مع حقيقة ما في له قائد قد يحول دون المطر وبرد توفيق بين النصين هذا النص وهذا النص. أولا لا أرى تعارضا هناك بين النصين لأنه لا يخفاك التعارض يجب أن يكون من لفظ الرسول عليه السلام قاعدة عامة صدرت منه فتأتي جزئية وظاهر أنها تعارض الكلية. هنا ليس الأمر كذلك فيما أعلم أو فيما أذكر، لأنه قولك أن الرسول عليه السلام قال له لا أجد لك عذرا هذا الإطلاق ليس كما لو قال الرسول عليه السلام لا أجد لأي متخلف عن صلاة الجماعة عذرا، أليس كذلك؟ والحر تكفيه إشارة. طيب كيف يقع ابن تيمية في القائد بالركنية بحديث كان أصلوا في رحالك؟ هذا كما قلت عذر شرعي ولا يعني هلا ابن تيمية نفسه يمشي مع القواعد تلك قاعدة عامة عنده وهذا مستثنى كالجمع بين الصلاتين مثلا في حالة السفر أو في حالة الإقامة إذا كان لرفع الحرج ما في تنافي أبدا. ولذلك أنا تعجبني قاعدة لابن حزم لأنه ذكرنا آنفا يعني ردا عليه الآن بابنا نعم يعجبني منه كلام جيد جدا أنه إذا تعارض نصان فنستثني الأقل من الأكثر. هذا كلام جميل جدا وبه تزول إشكالات عديدة عديدة كثيرة جدا. نستثني الأقل من الأكثر يعني الأقل بيكون معارض الأكثر إذن هذا الأقل استثنه منه هو بمعنى العام الخاص يعني لكن تعبيره هنا. رجل من أهل الجنة يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. حديث من قلته؟ أنس. أنس نعم. شاهد يعني من السؤال الحديث أن الصحابة الذي ذهب إليه أظن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر نعم قال لاححت أبي حتى يمكث عنده يعني ثلاث أيام نعم. فبعد ذلك يعني قال ما لاححت أبي ولكن أردت أن أعرف فإيش تخريج هذه يعني شو الإشكال في هذا كذبة أبي. نعم هذا الكذبة أبي. كذبة أنا أعتقد أنه أولا كما تعلمون جميعا أنه الكذب أصله محرم لكن له مستثنيات. هذه المستثنيات هي ليست من الكذب الذي يكشف القناع عن أنه كذب. ماشي لهون؟ لا بس يعني من الكذب المباح أن يكذب الرجل على زوجته. طيب الإصلاح بين الرجلين مثلا إلى آخره الحرب لما الرجل بده يكذب على زوجته بده يقول له أنه أنا كذبت عليك لا هذا الذي قصدته كذب سمح به الشارع الحكيم. هذه بقى أنا بقول هذه فلسفة من عندي إن أصبت فمن الله وإلا فمن أصبت فمن عندي. أباح الشارع الحكيم الكذب أولا لأنه ما في ضرر ثانيا لأنه في تحقيق إصلاح وما كان الأصل فيه التحريم فهذا التحريم يزول بزوال السبب الذي من أجله حرم. فالكذب بلا شك يعني داء وبيل إلى سيطر على شعب أو أمة أوردها الهلاك. فلما أباح الشارع الحكيم في مثالنا السابق أن يكذب الزوج على زوجته لأنه ما يترتب من وراء هذه الكذبة مفسدة بل يترتب من ورائها مصلحة. ثم كما أردت أن أقول آنفا أن هذه الكذبة مستورة ما هي مكشوفة فأولى وأولى أن تكون كذبة يكشف عنها فيما بعد كان المقصود منها الوصول إلى مصلحة أراد هذا الذي كذب هذه الكذبة. هذه الكذبة اللي كذبها هو ما ترتب من وراءها ضرر ثم ما خلاها مكتومة كشف القناع عنها وبين له أنه أنا السبب كذا وكذا كما تعرف القصة. فقال الرجل أنه أنا كما تراني بس لا أحقد على رجل من المسلمين أو كما قال. وهذا يذكرني بمناقشة كانت دارت بين القادياني وبيني. هؤلاء القاديانيون يعني أوتوا جدلا لكنهم في ضلال مبين فهم يقولون بأنه لا يجوز الكذب مطلقا ولو في سبيل الإصلاح. وبناء على هذه القاعدة الخاطئة ينكرون أحاديث صحيحة منها مثلا حديث المتفق عليه لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. هون بقى بيستعملوا لغة العواطف ونقول في الخطابة كيف إبراهيم الرسول بيشهد له أنه كذب ثلاث كذبات والله يقول كان صديقا نبيا. مش معقول هذا الحديث أبدا. كانت يومئذ كان الوقت كنا قريبي عهد من الثورة السورية ضد الاستعمار الفرنسي، فكانوا الثوار يستعملوا القنابل يشموا على المخافر اللي فيها الفرنسيون وأذنابهم من العملاء، يرموهم بها القنابل ويفروا يدخلوا بين الحارات. يجي اللي كان يسمى بالجندرمة الفرنسي يعني البوليس، يدخل بابين البيوت ويفتش حتى يحصل على بعض هؤلاء. المهم ضربت له مثلا، قلت إذا كنت في بيتك وأوى إليك رجل من هؤلاء المسلمين وإجاك الجندرمة ودقوا عليك الباب وسألك دخل عندك حدا الآن، شو بتقول له؟ قال بقول له نعم. قلت له هون الشاهد بقى، قلت له الآن بدي أسألك سؤال، الصدق المركب من صاد دال قاف ثلاثة حروف تساوي ثلاث أحرف أخرى مركبة من كاف ذال ب، فالصدق وجب لأنه مركب من ثلاثة أحرف في هذه صاد دال قاف، والكذب حرم لأنه مركب من كاف ذال باء، أم وجب الصدق لما يترتب من وراء هذا الصدق من مصالح وحرم الكذب لما يترتب من ورائه من مفاسد؟ قال هو كذلك. قلت أنا الحمد لله وقع في الفخر. قلت أرأيت لو أنه نتج من صاد دال قاف ما ينتج من كاف دال باء، بتقول هذا صدق وهو واجب؟ والعكس بالعكس، إذا نتج من كاف دال باء ما ينتج عادة من صاد دال قاف، بتقول هذا حرام؟ فبهيت الذي كفر أو على الأقل فسق. الله يبارك فيك. المقصود ابن عمر ذهب عند ذاك الرجل وقصده قصة خيالية محضة، فماذا أصابه من الضير بعد ما قال له أنا هذه فعلتها لأصل إلى الحقيقة التي شهد لك بكذا؟ كان مربع عظيم جدا دون أي إيش مفسدة. فإذا هذا جائز من باب أولى من الكذب على الزوجة، لأنه كذب مستور. وأنا أقول في كثير من المناسبات لا تغدوا يا جماعة يا أزواج، لا تغدوا هذا الحديث تجعلوها قاعدة بعدين إذا صدقتوا ما بجدوا. إذا انكشفوا هذا الحديث مشابه لحديث الثلاثة الأفرع والأعمى والأبرص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لأنه كان في الحديث أنه كل يأتي من الملك، أيوة، كل واحد في صورته ويقول له في مشابهة فيها. مسافر ومنقطع السبيل. أيوة الله أحسنت، في شبه كبير. ممكن طرق أخرى أنا أستحق، هذا أنت وصلحت الدار حط حالك محله وبعدين تفلسف فيها الفلسفة يعني. لأنه قد الإنسان يخطر له حل ما بيخطر في باله الحل الثاني، فياريت تكون حلول رحمة الألاف الصحابي. سمحت يا شيخ، في كويت قبل أحداث كانت الأعراس تقام يعني إعلان الفرح إعلان العرس، وهاي كانت يعني من الناس اللي نقول ملتزمين، يعني ما بنحكي عن غير ملتزمين. أيوة. إنه الرجال يجتمعوا بليلة العرس ويجيبوا فرقة إسلامية سموها إسلامية. هي بكفي تاني. الفرقة هذه معهم طبل معهم طبل في تصفيق ما شاء الله وتصفيق اللي يرني يعني المنطقة كلها تسمعها تصفيق إسلامي برضو هكذا هكذا يعني كان في علماء يفتوا بذلك حتى يعني عجيب وطبعا تستمر ساعتين ثلاث وإلى آخره النساء النساء طبعا أكثر من هيك عندهم الطبل وعندهم أغاني وفي رقص بين النساء وإلى آخره فإيش بدنا يعني كلام مفصل عن الموضوع هذا لأنه سألنا علماء في الكويت منهم من أجاز ومنهم من أجاب يعني جواب ما هو واضح ومنهم من حرم ذلك أو هل الذي أباح يعني ذكر له هذا التفصيل الذي أنت الآن تفصله مع نعم. ذلك قال بالإباحة نعم طيب الطبل من أين أخذوا إباحته؟ الطبل اللي فهمته أن الطبل عندهم في طبل نعم لا الطبل تفسير الطبل عندهم هو الطبل اللي تبع الجيش الكبير هذا اللي إيه هل له نعم. وجهين يعني بينما وجه الوجهين بينما الطبل اللي استعملوه يعني هذا هو نوع من الدف هيك يعني والأغاني اللي بيغنوها هي نشيد يعني نوع من النشيد و... بس كملها أقول أناشيد دينية أناشيد إسلامية نعم طيب الطبل ما هو عندهم هو الطبل اللي عندهم هو الطبل اللي تبع الجيش الكبير الضخم هو بيجيبوه هو لا هم بيجيبوا طبل عادي طبل عادي دربكي أو يعني الطبل صغير مثل تبع الجيش ما اسمه طبل عندهم؟ ما اسمه طبل لا ماجي الطبل اللي صغير عن طبل الجيش اللي ده يعني. أنا عارف هو عم يقول الفرق بين الطبل هم اللي بيقولوا بعدين نعم نعم تبع العرس هذا مثل الطبل تبع الجيش لكنه صغير تبع الجيش كبير هم يقولوا إنه الطبل اللي بيستعملوه زي الدف بس من ناحية واحدة وبس مستدق من الخلف وجه واحد بينما الطبل المحرم اللي هو الطبل تبع الجيش اللي هو الوجهين والضخم و... طيب انت ليش عم تسميه طبل كان هذا الدف له وجه واحد والدف انت عم تسميه طبل ومن وجه سؤال لا يا اخي لا توسع انت خليه يكون خلقي يعني هو اسمه في السوق طبلي طبلي هم مش احنا ترقوا من الدف للطبلي اللي بيقول استاذ يعني كان كلامه صحيح لانه الطبل الصغير هذا طبل لانه ما يقال على الدف طبل انه تعرف هذه يعني معروف عندهم لانه الطبل هذه معروفه تبعت الفخاره واللي عليه وجه واحد هذا الطبل بيستخدموه هذا هو هو طبل هو هذا الطبل اللي تستخدم في فرق بينه وبين الدف الطبل والطبل زي ما حكى وليس هو الدف أيوه وفي فرق بينه وبين الطبل كبير يا أخي هلا ما دخلنا في الموضوع نفس في نظام الجيش في طبل هيك وفي طبل هيك وذو وجهين طيب هذا طبل هذا طبل فنحن فهمنا منه اسمح لي هلا أنت خلص زورك الكلام اسمح لي شوي فهمنا منه من قبل أنه الطبل اللي بيستعملوه في الأعراس هناك هو ذو وجهين أخيرا أخذني بحلمك العادي أخيرا فهمنا أنه لا يمكن هو بيقصد هل مثل الإبريق له خصر وله فم وبعدين له بطن له مؤخرة هي إيش محل الطبل هو الضرب المقصود يا أخي هنا قاعدة علمية مهمة جدا يعبر عنها القائلون بالقياس ما كان على خلاف القياس فعليه لا يقاس. نحن نشرح هذه الجملة نقول كل شيء يدخل في نص عام لا يستثنى منه إلا ما استثني بالضبط دون أي زيادة إطلاقا. فنحن نعلم مثلا تحريم آلات المعازف، ومن آلات المعازف الطبل والدف. الدف غير الطبل، والدف هو هل له إطار ويركب على أطرافه مثل ما قال هذا النابلسي إلى السنجاسة مشان يرفوا صوت الدف يعني شوي. هذا لا يسمى طبلا وإنما يسمى دفا. هذا الدف جاء الإذن بالضرب عليه في حديث أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. ما سوى ذلك من المعازف وآلات الطرب لا يجوز استعماله. فهذا النوع الذي سماه صاحبنا القديم بالطبل مو بالطبل، هذا النوع داخل في النص العام وليس يسمى بالدف الذي عناه الرسول عليه السلام حينما قال واضربوا عليه بالدف، بدليل أن العلماء قالوا الدف هذا يجب أن يكون ساذجا ليس فيه هذه العناب، ليس فيه. فما بالك إذا جعل له عنق يضيق من الداخل ثم يتسع من الخارج، فإن شيطان طبعا دبر. فحين يقول أولئك الناس بأن هذا مباح فيجب أن نسألهم ما دام في آلات طرب وليس هو الدف المنصوص بإباحته في استعماله في العرس، هذا أولا. فما دام ليس هذا هو الدف فلا يجوز استعمال هذا النوع مما يسمى هناك بالطبلة، هذا أولا. ثانيا الدف يا أخي المسموح بالضرب عليه سمح به للنساء ولم يسمح للرجال، وهذا مما يصرح به الرجال العالمون بالأحكام الشرعية فيقولون أن الضرب على الدف في الأعراس إنما هو خاص بالنساء وليس بالرجال. ولذلك فلا يجوز لعالم يعرف أنه هو على علم الكتاب والسنة أن يطلق الإباحة في مثل هذه الآلة وهي ليست أولا داخلة في الاستثناء واضربوا عليهم الدف، ثم هو حكم خاص بالنساء وليس بالرجال. مثل أيضا الغناء، فالغناء في يوم العرس هو خاص بالنساء وليس بالرجال. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن عائشة لما رجعت ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وسألها قالت بأنها كانت في عرس للأنصار، فقال عليه السلام هل غنيتم لهم فإن الأنصار يحبون الغناء؟ فقالت ماذا نقول يا رسول الله؟ قال أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحنطة السمراء لم تسمن عذاراكم. ما أعتقد هذا الغناء بتغنوا الرجال بل حتى ولا النساء، يعني لابد ما يكون هناك في الغناء شيء يخالف أيضا الشريعة. جملة القول الرجال ليس لهم علاقة بهذا الفرح كاستعمال بعض الخمور التي تستعمل عادة للفرح بالمناسبة، إنما هو للنساء. وأنا أعرف بما نسمع وما ينقل إلينا أنهم يتغنون بأغاني فعلا يسمونها بالأناشيد الدينية. لا أصبر، ما في سكر مرة ولا شفتني الشيخ والمشايخ بحب الهدوء مؤمن حلوي ما تدل، جزاك الله خير. هذا ما يحضرني الآن من الجواب، أن هذا الأمر لا يجوز بالنسبة للرجال. أنشيد وطني تزيع على العرب والحب. عفوا، وين أناشيد الوطنية؟ وين هاي؟ في الغرس. وين هاي؟ يعني النموذج من أناشيد وطنية. هو مشكلة، الله أكبر. أولا نحن ما يجوز لنا نسميها أناشيد إسلامية، ثم إذا عدلنا منها إلى أناشيد وطنية كمان جاء خلاف آخر، لأنه كلمة الوطن تنبي بإقليمية غير جائزة في الشرع، لأنه تعرفوا أنتم أن المسلمين شاطرين كثير بالكلام، بيقولوا المسلم وين ما كان هو وطنه، صح ولا لا؟ لكن اليوم القضية مو هيك. لما الأفغانيون ظلوا يقاتلون الروس وأذنابهم وعملهم 10 سنين، ما أحد استمد العون من الكفار البريطانيين والأمريكان لإغاثة هؤلاء الأفغانيين. ليش؟ لأن هذا وطنهم مو وطننا. فلما أصلنا في وطننا أبحنا أن نستغيث بكفار وأعداء الأعداء للمسلمين. وين بقى الوطنية المندعات؟ لأن مقصود وطنية إقليمية محضة. فأناشيد وطنية، أناشيد وطنية في الأردن غيرها في العراق بلا شك، وهذا وهذا غيره في سوريا وإلى آخره. هذه الأناشيد الوطنية، هي أناشيد لا إسلامية. والأناشيد الإسلامية فيها مخالفات للإسلام، والله المستعان. خلاص خلاص. بالنسبة للنساء يا شيخ، خلاص بيقولوا أجلوا في المجلس خلاص. المعاذر، ولكن هناك نص صريح في صحيح الجامع بتحريم الطبل. نحن بصلاة مع الكوبة تحديدا، والكوبة الطبل والله تعالى. نعم، فقط هذا لأن قلتها يعني. نعم، أنت قلت يا شيخنا داخل تحت العموم، فهذا خصوص في الطابل أيضا، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. نزيد عليه نقول روى الإمام أحمد الذي بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة. قيل للراوي ما الكوبة؟ قال الطبل. لكن نحن ما كنا نتكلم عن الطبل بخاصة، وإنما عن الطبلة في حد تعبيرها. فالطبلة دخلناها في النص العام، مش الطبل، لأنه لو كان البحث في الطبل كنا احتجنا بالنص الخاص، ثم قلنا هذا جزء من أجزاء النص العام. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.